إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ورد سؤال عن قوله تعالى إرم ذات العماد في سورة الفجر، يقول ما معنى إرم ذات العماد؟ والجواب أن إرم وردت في سياق الآيات في قوله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. وعاد هنا هي قبيلة، قوم عاد، قبيلة منسوبة إلى عاد، وهي من العرب التي انقرضت، وهي البائدة التي يسمونها العرب البائدة. عاد وثمود وطسم وجديس كلها من العرب التي بادت وعذبها الله سبحانه وتعالى العذاب الذي ذكره في القرآن. فيقول لم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني بقوم عاد، إرم ذات العماد. فإرم هنا قيل في تفسيرها أن المقصود بإرم هنا أبو قبيلة عاد الأولى، وقيل أنها مدينة عاد، قوم عاد اسمها إرم. فهي فسرت بتفسيرين كلها صحيحة، قيل أنها إما نسبة إلى جدهم وإما نسبة إلى مدينتهم إرم هذه التي كانت ذات مباني شاهقة وعظيمة ويعني مرتفعة في الأرض، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعض المفسرين فسر قوله ذات العماد بأنهم كانوا قوما طوال الأجسام، لأن ذات العماد هو الطول، سواء كانت أعمدة مبنية أو كانت أجسام طويلة. فإذا ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي ذات الأعمدة الطويلة، والقوم الذين يعيشون فيها كانوا أصحاب أجسام طويلة جدا. فهذا إذن معنى قوله إرم ذات العماد، أن إرم إما أن يكون جد عاد القبيلة، وإما أن يكون اسم المدينة التي كانوا يعيشون فيها أو يعيشوا فيها قوم عاد. والله أعلم.